بسم الله الرحمن الرحيم. مجد الدين الفيروز أبادي كان مرجع عصره في اللغة والأدب والحديث والتفسير. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجد الدين الفيروز أبادي هو الإمام الشهير أبو طاهر محمد بن يعقوب مجد الدين الصديقي الفيروز أبادي، قال الحافظ ابن حجر: وكان يرفع نسبه إلى أبي بكر الصديق ولم يكن مدفوعا فيما قاله. وكلمة أباد فارسية ومعناها عمارة، وهناك بلدان كثيرة بهذا الاسم إلى الآن كحيدر أباد وإسلام أباد. ولد مجد الدين الفيروز أبادي بكارزين من أعمال شيراز سنة 29 و700 هجرية، ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع، وكان سريع الحفظ، وأخذ عن والده وعن غيره، ثم انتقل إلى العراق وقرأ بها القراءات العشر، وجال في البلدان الشرقية والشامية، ودخل الهند ومصر وأخذ عن علمائها، وأقام بمكة والمدينة والطائف، بين ذلك كله في فهرسته، ثم استقر بزبيد التي توفي بها سنة 17 و800 من الهجرة. وبرع الفيروز أبادي في الفنون العلمية ولا سيما اللغة، فقد فاق فيها الأقران وجمع النظائر واطلع على النوادر وتوسع في الحديث والتفسير، بل كان مرجع عصره في اللغة والأدب والحديث والتفسير. تجد هذا في كتب التراجم التي ترجمت للفيروز أبادي قديما، كالبدر الطالع والضوء اللامع وبغية الوعاة والعقود اللؤلؤية، وحديثا كالأعلام للزركلي. ومع ذلك فلم تظهر صورة الفيروز أبادي إلا مقترنة بمعجمه المشهور القاموس المحيط، بل غطى القاموس المحيط على كل نشاط مجد الدين الفيروز أبادي العلمية وحجب مصنفاته الأخرى، ولهذا ارتبط اسمه بالقاموس المحيط، فيظن المرء أن الفيروز أبادي ليس له أثر علمي إلا القاموس المحيط، والصواب ليس كذلك، فأنت واجد في الكتب التي ترجمت له مؤلفات ربما زادت عن 50 بين كتاب كبير وجزء وكتاب صغير. من هذه المؤلفات في التفسير بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله العزيز في مجلدين، وتنوير المقياس في تفسير ابن عباس في 4 مجلدات، وتفسير فاتحة الكتاب في مجلد كبير، وآخر في فضائل سورة الإخلاص، وثلاث مجلدات في موضوع الاجتهاد، وكتاب في السيرة النبوية، وكتاب في معالم طابة، وكتاب تهييج الغرام إلى البلد الحرام. وفي الطبقات صنف كتاب طبقات الحنفية، وآخر في طبقات الشافعية، وكتابا آخر في تراجم أئمة النحو واللغة، وصنف كتابا في تاريخ أصبهان على طريقة المحدثين في كتابة التاريخ، إذ تتبع فيه المحدثين وسيرهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم، أولئك المحدثين الذين كانوا في أصبهان أو دخلوا إليها. وألف كتابا في الإعراب سماه مقصود ذوي الألباب في علم الإعراب، ولن أستطيع هنا أن أستوفي هذه المصنفات والمؤلفات في السرد والعد، إذ هناك عشرات الكتب الأخرى في الرقائق والنوادر واللغة والأحكام وفضائل الأماكن، ولكنني أود الوقوف عند بعض مؤلفاته في ميدان الحديث النبوي لإيضاح الجانب الآخر في شخصية مجد الدين الفيروز أبادي العلمية، حيث شرع مجد الدين في شرح صحيح الإمام البخاري، ويبدو أنه كان يود أن يكون شرحا وافيا شافيا، ولكنه لم يتحقق له ذلك، إذ أنجز منه 40 عبادات في 20 مجلدا، وسماه منح الباري في شرح صحيح البخاري، وهذا يذكرنا بكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني المصري المولود سنة 73 و700 هجرية، والمتوفى سنة 52 و800 هجرية، فقد ولد ابن حجر بعد الفيروز أبادي وتوفي بعده كذلك. ومن الكتب الأخرى التي صنفها مجد الدين الفيروز أبادي في ميدان الحديث النبوي الشريف كتاب الدرر الغوالي في الأحاديث العوالي، وكتاب التجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح، وكتاب تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول، وهذا الكتاب هو لابن الأثير، وجاءت هذه الأحاديث الزائدة في 4 مجلدات. من هذا يتضح لنا بعض الجوانب من شخصية الفيروز أبادي العلمية، وبخاصة في ميدان الحديث النبوي، وإن كان معجمه القاموس المحيط الذي أكد لنا إمامته في اللغة والأدب قد غطى على الجوانب الأخرى العلمية وقدراته الفكرية، بل غطى على كل مؤلفاته ومصنفاته، فلا يكاد المرء يذكر لمجد الدين الفيروز أبادي كتابا غير القاموس المحيط. ومع ذلك فلم يبلغ مجد الدين مرتبة في الحديث يفوق فيها أقرانه، لذلك يذكرون أنه آخر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل واحد منهم بفن فاق فيه الأقران على رأس القرن 8 الهجري، منهم السراج البلقيني في فقه الشافعي، وابن عرفة في فقه مالك، والزين العراقي في الحديث، وابن الملقن في كثرة التصانيف، والمجد الفيروز أبادي اللغوي في أسرار اللغة. ومن أغرب ما ذكروا في قدرة مجد الدين في الحفظ والدراسة والاستيعاب من أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام، وقد صرح هو نفسه بذلك فقال: قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوفا لإسلامي على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير أعلامي، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في 3 أيام. وقد تجلت في معجمه القاموس المحيط ثقافته اللغوية والأدبية والحديثية كذلك، حيث استشهد في القاموس بأحاديث نبوية كثيرة، وذكر فيه أئمة الحديث مع ضبط أسمائهم وشذرات من أخبارهم. ولهذا ذاع اسم الفيروز أبادي في الآفاق، واشتهر معجمه وانتشر بين العلماء وطلبة العلم والباحثين، ولهذا قيل: منذ مد مجد الدين في أرجائنا من بعض أبحر علمه القاموس، ذهبت صحاح الجوهري كأنها سحر المدائن حين ألقى موسى. ومدح آخر القاموس المحيط بقوله: من رام في اللغة العلو على السها، فعليه منها ما حوى قاموسها، مغن عن الكتب النفيسة كلها، جماع شمل شتيتها ناموسها، فإذا دواوين العلوم تجمعت في محفل للدرس فهو عروسها. وإذا كان القاموس المحيط هذا المعجم الضخم قد غطى على كل مؤلفات مجد الدين الفيروز أبادي العلمية الأخرى في الحديث والتفسير والتاريخ وغيره، فإن الكتب الموثوقة التي ترجمت له أوضحت الجوانب العلمية لهذا الإمام اللغوي الأديب، وأوضحت المصنفات التي أثرت عنه وتلقاها عنه طلبة العلم، حتى صار مجد الدين الفيروز أبادي مرجعا في اللغة والأدب والتفسير والحديث في عصره، ويكفيه هذا. وإذا الكريم مضى وولى عمره، كفل الثناء له بعمر ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.